بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. أقبل على المدينة صلى الله عليه وسلم ضحى يوم اثنين، ويوم الاثنين بالنسبة له عليه الصلاة والسلام فيه ولد، وفيه نبئ، وفيه ترك مكة وخرج منها، ومكث في الطريق أسبوعين، وفيه دخل المدينة، وفيه توفي صلوات الله وسلامه عليه. أقبل عليها مخترقا وادي رئم، معه دليل مشرك يقال له عبد الله بن أريقط. وفي هذا فتح باب للمسلم أن يفقه أن العبرة أحيانا بالوصول إلى المقصود، ولا حرج على المسلم أن يستعين بكافر إذا كان لا يعلم من ذلك الكافر والاستعانة به علو شوكة له. فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى دليل لأن ينقله من مكة إلى المدينة، ولم يكن صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة من قبل، فاختار خريتا له علم بالطرائق والأودية والشعاب والجبال، فكان رجلا مشركا لا يعرف له بعد ذلك إسلام. فاخترق بهم وادي ريم وهو اليوم على 50 كيلا من المدينة، ثم أتى بهم من جهة الجنوب. جنوب المدينة لمن زارها منكم أعلى شيء فيها، وهذا من باب التيامن والتفاؤل أنه دخلها صلى الله عليه وسلم من العلو. فلما دخلها إما أن يأخذ يمينا وإما أن يأخذ شمالا. لو أخذ شمالا يأتيه بنو سالم من بني عمرو بن عوف، ولو أخذ يمينا يأتيه بنو عمرو بن عوف. فأخذ يمينا بالقرب من مسجد قباء اليوم. فلما أتى اليمين نزل على كلثوم بن الهدم صلى الله عليه وسلم، ونحن الآن في طي التفاؤل. لما نزل على كلثوم بن الهدم جنوب مسجد قباء اليوم، أكرمه كلثوم رضي الله عنه وقال: يا نجيح أطعمنا رطبا. نجيح هذا غلام مولى لكلثوم بن الهدم، فاستبشر صلى الله عليه وسلم بالاسم وتفاءل به، ونظر إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر قد نجحنا، أي أفلحنا. وهذا من باب التيامن. ثم قدم له رطبا، نصفه زهو ونصفه رطب. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا كلثوم؟ قال: هذا من عذق يقال، من نخلة يقال لها أم حردان. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في أم حردان.